بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قولهم الإخبار بالذي؟ يعني أنك تجعل يعني الذي مبتدأ وتأتي بالاسم الذي تريد أن تخبر عنه تجعله خبرا، ثم توسط الجملة الذي كان فيها هذا الاسم بين الذي وبين هذا الاسم الذي جعلته خبرا وتخلفه ضميرا. ضمير مطابق. مطابق. ليس الاسم المنصوب. الاسم الظاهر. وتجعل الجملة صلة للذي. وبالألف واللام. من راجع باب حديث عهد؟ كيف الألف واللام؟ أنك تأتي لا يخبر إلا إذا كان هذا الاسم في جملة فعلية تصح. وهذا لا، يعني أنت ستأتي بالألف واللام يعني تدخله على اسم مصور من الفعل، يعني من جملة فعلية يصح أن نصوب يعني صلة أن من هذا الفعل. صلة أل يعني كاسم الفعل واسم المفعول. أما إذا كان الفعل لا يصاغ من الجوامد فلا. ثم الضمير إذا طابك كن مستترا، ولم يطابك يبرز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. قال: العدد ما وضع لكمية الآحاد، ومن خواصه مساواته لنصف مجموع حاشيتيه المتقابلتين. يعني مثلا الاثنين والثلاثة، اثنين والثلاثة نصف حاشيتيه المتقابلتين. فلهذا بعضهم قال إن الواحد ليس بعدد. لماذا؟ لأنه ليس له حاشيتان، ليس له حاشيتان متقابلتان. فالاثنان مثلا الاثنان عدد اثنين بين الواحد وبين الثلاثة. اجمع واحد مع ثلاثة أربعة، كم نصف الحاشية؟ الحاشيتين اثنان. الثلاثة بين الاثنين وبين الأربعة مجموع الحاشيتين ستة، نصف ثلاثة. هكذا، هذا معنى مساواتي لنصف مجموع حاشيتين المتقابلتين. والصحيح أنه عدد. ومن ثم قيل الواحد ليس بعدد لأنه ليس له حاشية سفلى، وقيل عدد لوقوعه في جواب كم. نعم، هو عدد، بس أنه عدد، الواحد عدد. وإنما أنكروا أن يكون عددا لأنه لا يؤتى به من مجموع حاشيتين. فهمتم ما معنى مجموع حاشيتين؟ الآن الخمسة كيف جئنا بها؟ عشرة، نصف العشرة نصف مجموع حاشيتين، هذا معنى. يعني تكون على معرفة ما معنى هذا الكلام، نصف مجموع حاشيتيها المتقابلتين. الاثنين له حاشيتان أو لا؟ واحد ثلاثة. طيب مجموع الحاشيتين أربعة، نصها اثنان. طيب الواحد له حاشية وهو ايش؟ الاثنين. طيب أين الحاشية السفلى؟ لا توجد. إذا قالوا ليس من الأعداد، قالوا الواحد ليس من الأعداد، هذا موجود في بطون الكتب يمر بك ما تدري ما هو، والصحيح أنه عدد لأنه يقع جوابا لكم. كم زارك من الناس؟ تقول واحد، هو يقع جوابا لكم. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة إن كان المعدود بهما مذكرا، وتسقط إن كان مؤنثا، إذا كان المعدود بهما مذكرا. عندك عدد ومعدود، إن هذا سيتكرر، عدد معدود. لما تقول هذا العدد معدود هكذا، عدد ومعدود. قال: تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة. إن كان المعدود بهما مذكرا، إذن تقول هنا خمسة رجال. قال: وتسقط إن كان مؤنثا، ما هو المعدود؟ الكلام الآن على العدد، كيف يكون العدد؟ قال: ويضاف إلى جمع نحو عندي ثلاثة رجال وأربع نساء. ثلاثة ألحقت بها التاء وأربع تجردت من التاء لأن المعدود مؤنث. يعني هنا أعطي المذكر خاصية المؤنث، وهي وأعطيت المؤنثة خاصية، هذا من المساواة بين الرجال والنساء. لا، يعني من أين هذا؟ طيب سيأتي نقرأ هذا ثم ننظر ماذا في الحاشية. تعليل علله وهو تعليل معتبر. قال: وهكذا إلى عشرة. قال: في ثلاثة إلى آخره. الأولى قول الموضح في ثلاثة عشرة وما بينهما لنص على دخول العشرة، وإنما لحقت التاء هذه الأعداد. لماذا لحقت التاء هذه الأعداد؟ قال: لأنها أسماء جموع كزمرة وفرقة وأمة، فحقها لأنها جموع، يعني من ثلاثة إلى تسعة جموع كزمرة وفرقة وأمة. قال: فحقها أن تؤنث كنظائرها. إيش نظائرها؟ أسماء الجموع. جاءني زمرة من الناس وجاءني أربعة من الناس، هم جمع أو ليس بجمع؟ قال: فاستصحب ذلك مع المذكر لسبق رتبته، لأن التأنيث فرع التذكير، التأنيث فرع التذكير، فالمذكر هو الأصل. ولهذا في الممنوع من الصرف يقول علة فرعية التأنيث، فرعية عن من؟ عن ماذا؟ عن المذكر. إذن لما كانت هذه الأعداد من الثلاثة إلى العشرة أسماء جموع كأسماء الجموع كزمرة وفرقة، لحقتها التاء لأن المذكر رتبته أسبق. قال: ثم حذفت مع المؤنث ثم حذفت مع المؤنث فرقا بينهما، يعني لما ألحقوا التاء مع المذكر، طيب يريدون أن أو أرادوا أن يأتوا بالعدد مع المؤنث، فلو ألحقوا التاء سيشتبه، فأرادوا أن يميزوا المذكر عن المؤنث فجردوا المؤنث من ها؟ قال وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة، فتقول عندي 3 أفلس على أفعل و3 أنفس، ويقل عندي 3 فلوس و3 نفوس. لماذا؟ لأن أفعل كما تقدم معنا قد جاء منه جمع قل جمع كثرة. قال قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجل وأرجل وعنق وعناق وفؤاد وأفئدة، وقد استغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة كرجل ورجال وقلب وقلوب، يعني بعضها يكون لها جمع قلة وجمع كثرة ويستغنى بهذا عن هذا. الرجال رجل رجال، انظر الآن رجل واحد، طيب جموع القلة من 3 إلى 10 هذا هو. طيب فإذا قلت 3 ايش تقول؟ 3 أرجل. لماذا؟ لا ما جمع كثرة، 3 جمع قلة، 3 احنا في 3 جمع قلة، لكن قد استغني بجمع الكثرة عن جمع القلة فقيل رجال، فهنا يقول قال وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها، بهذه ما بين 3 إلى 10 إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة، فتقول عندي 3 أفلس و3 أنفس، ويقل عندي 3 فلوس و3 نفوس. هنا مثل فلس يقال أفلس، استغني بجمع القلة عن جمع الكثرة في مثل هذا، وقليل 3 فلوس أن يؤتى بجمع الكثرة لأن جمع هنا جمع قلة. قال ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 هذا قلة لكنه أضيف إلى جمع الكثرة، لم يقل 3 أقراء لأن القلة أفعال لكنه ما أضيف إلى أفعال، أضيف إلى ها إلى كثرة إلى فعول 3 قروء. قال فأضاف 3 إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقراء، فإن لم يكن للإسم، ما أدري أصحاب الحواشي معنا، فإن لم يكن للإسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه. ماذا عندك؟ فإن لم يكن ها؟ ماذا؟ هي كانت ميم بدل سين ها؟ كانت ميم بدل سين. فإن لم يكن للإسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو ثلاثة رجال. هنا ليس إلا جمع كثرة للثلاثة، أربعة رجال، خمسة رجال، ستة رجال، سبعة رجال، يعني رجل رجل لا يجمع إلا جمع كثرة ولا يجمع جمع قلة. فلهذا إذا أضفت العدد إليه تضيف إلى جمع الكثرة. يعني الكلام الآن على العدد الذي بين الثلاثة إلى العشرة تضيفه إلى ماذا؟ إلى جمع. لكن تارة يضاف إلى جمع قلة وتارة يضاف إلى جمع كثرة. إذا قال ويضاف إلى جمع، وما سيأتي أيضا هنا تفصيل أوسع. يقول للثلاثة والعشرة وما بينهما ثلاثة أحوال. الأولى أن يقصد بها العدد المطلق، والثانية أن يقصد بها معدود ويذكر، يعني يذكر المعدود، والثالثة أن يقصد بها معدود ولا يذكر، يعني عدد مطلق معدود ويذكر المعدود، معدود يقصد بها من الثلاثة إلى العشرة ولا يذكر المعدود. فإن قصد بها العدد المطلق كانت كلها بالتاء نحو ثلاثة نصف ستة ولا تنصرف لأنها أعلام خلافا لبعضهم، يعني يقول ثلاثة نصف ستة، ثلاثة وأربعة نصف ثمانية وخمسة هكذا، خمسة نصف عشرة فالعدد المطلق تلزم فيه التاء. إن ذكر المعدود ما هو الحكم من الثلاثة إلى العشرة؟ يذكر العدد مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. قال وإن قصد بها معدود ولم يذكر، المعدود ولكنه لم يذكر في اللفظ، فالفصيح أن تكون بالتاء للمذكر وبعدمها للمؤنث، كما لو ذكر المعدود فتقول صمت خمسة. الآن معدود لم يذكر إنما ذكر العدد، لها معدود لكنه لم يذكر، معدود ذكر أنث ذكر، معدود لم يذكر، لها معدود لكنه لم يذكر، ماذا تعمل؟ ها؟ تقول صمت خمسة، كم يوما صمت؟ تقول أي خمسة، ولم تقول خمسة أيام، ما ذكرت المعدود. وكم سافرت ليال؟ تقول ستا، أي ستة ليال. قال ويجوز أن تحذف التاء في المذكر، حكى الكسائي عن أبي الجراح صمنا من الشهر خمسا، وحكى الفراء أفطرنا خمسا وصمنا خمسا، يعني هذا من كلام العرب، وصمنا عشرا من رمضان يجوز. وإيش العشر هنا؟ الليالي، صام عشرا أما أنها الأيام فيجوز، يعني هي تلحق التاء مع المذكر. ولغة أخرى أيضا هي عن العرب فصيحة بدون، تقول سافرت خمسة، سافرت خمسا أي خمسة أيام. قال وتضافرت الرواية على حذف التاء من قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست، والست هنا أي المعدود أي مذكر أيام، كان سيقول أي بستة أيام، ثم أتبعه بست من شوال. وبهذا يظهر ضعف قول من قال ما حكاه الكسائي لا يصح عن فصيح ولا يلتفت إليه صحيح. إذن هذا متى معك؟ يعني عندك في هذا ما بين الثلاثة إلى عشرة عدد مطلق كله بالتاء، ثلاثة نصف ستة، أربعة نصف ثمانية، ثلاثة ونصف نصف سبعة وهكذا. الثاني عدد ومعدود، يذكر العدد ويذكر المعدود، ماذا تعمل هنا؟ ذكر مع المؤنث وأنث. الثالث يذكر العدد بدون معدود، دون المعدود. صمنا خمسة وسرنا عشرا، أي عشرة عشر ليال، هذا فصيح. عدد بدون معدود التاء بالتاء، هذه لغة مع المذكر، وبدون وبدونها مع المؤنث. سافرنا خمسا، أي خمس ليال. هل هناك لغة أخرى؟ ها؟ لغة فصيحة لبعض العرب وهي ها؟ وهي الحث مع المذكر. طيب قالوا هي ضعيفة. طيب الحديث كل الرواية فيها من صام رمضان وأتبعه ستا أو بست، لم يأتي ولا في رواية بستة أيام من شوال، ستة من شوال ما جاء بستة من شوال، وأتبعه بست. إذن هذا ما بينش ها؟ من الثلاثة إلى عشرة. قال رحمه الله ثلاثة بالتاء قل للعشرة، ثلاثة بالتاء قل للعشرة، يعني من الثلاثة إلى العشرة بالتاء. في عد ما آحاده مذكرة، يا كان المعدود مذكر. في الضد جرد، في الضد جرد ها؟ في الضد جرد إذا كان المعدود مع المؤنث فإن العدد ماذا؟ يجرد عن التاء. والمميز جروري، والمميز تميزها مجرور، ثلاثة رجال أربع نساء، يعني هو الآن التمييز، تمييز عدد، يعني الكلام الآن على العدد وتمييز العدد، وقد تقدم الكلام على التمييز وهنا لا يزال، لأن تمييز العدد يختلف، منه ما هو مجرور منه ما هو منصوب. يعني مثلا من ثلاثة، من أحد عشر إلى تسعة عشر كما سيأتي تمييز منصوب، اثنتا عشرة ها؟ قال أحد عشر كوكبا، اثنتا عشرة عينا. قال في ضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. من تعود منكم أن ينام هذا الوقت؟ تعودتم؟ قبل قبل قبل، لأن هذا تصير عادة مضطردة للبدن. الذي تعود مثلا بعد الغداء ينام، حتى ولو نام الصباح لو أخذ قسطه من النوم في أول النهار لا بد من أن يعمل ولو غفوة هكذا بعد الغداء، ولو هكذا قليل الجسم يتهيأ تعود. فالذي اعتاد مثلا النوم في هذا الوقت وقت الشروق الجسم خلاص يتهيأ للنوم، ولو كان ما لا إذا كان عن إرهاق، لكن ما يكون باستمرار، الله أعلم إيش السبب. ولا جئنا بشيء من الماء. قال والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، جمعا بلفظ قلة في الأكثر. عددكم في الأكثر جمع جمعا بلفظ قلة في الأكثر، هذا يكون مثل عندي ثلاثة رجال، أما هذا إلى جمع الكثرة. لكن مثل ثلاث عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس، هذا في الغالب إلى جمع القلة، هذا في الغالب. وقد جاء في الغير الكثرة ماذا؟ ها؟ في غير يعني الغالب إلى جمع القلة، الغالب فيما كان من ثلاثة، يعني الكلام الآن إلى الإضافة، تضيف ما بين الثلاثة إلى العشرة إلى التمييز، هذا التمييز يكون مجموع. طيب على أي صيغة يا جماعة؟ الأكثر إلى جمع القلة، والقليل إلى جمع الكثرة، هذه الخلاصة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف. قال: قد سبق أن ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع. أيش الجمع يا عبد الله؟ هذا الذي لا تضاف إلا إلى جمع، لكن ما هو؟ أي شهو؟ في أي باب؟ أيش يكون؟ تمييز، تمييز. الآن ثلاثة رجال، أيش يا رب رجال؟ تمييز. لكن على هذا الآن نحن بدأنا الآن نأخذها خطوة خطوة، يضاف العدد ما بين ثلاثة إلى عشرة إلى جمع. أي جمع؟ في الأكثر أنه قلة، وفي القليل كثرة. الكلام الآن على المئة والألف. قال: قد سبق أن ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع. وذكر هنا أن مئة وألف، أن مئة وألفا من الأعداد المضافة، وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد، نحو عندي مئة رجل وألف درهم، وورد إضافة مئة إلى جمع قليلة. إذن مئة وألف أيضا يضافان إلى التمييز، يضافان إلى التمييز، وتمييز المئة والألف مفرد. هذا هو الأغلب، هذا هو الأكثر، تمييز المئة والألف مفرد، هذا هو الأكثر. قال: لا يضافان إلا إلى مفرد، نحو عندي مئة رجل وألف درهم، وورد إضافة مئة إلى جمع قليلا. ومنه قراءة حمزة والكسائي: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين. أين الإضافة؟ ها؟ ثلاثمائة سنين بإضافة مئة إلى سنين. وقراءة الجمهور ثلاثمائة سنين، يعني هذا هو الأصل، يعني إذا أضيف إلى المئة كما ترى مئة رجل، مئة رجل فيضاف إلى مفرد، لكن هنا أضيفت إلى جمع مئة سنين. أما على القراءة الأخرى ليس فيها شيء. قال: بإضافة مئة إلى سنين. والحاصل أن العدد المضاف على قسمين، الآن لخص، أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة، والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف وتثنيتهما، نحو مئة درهم وألف درهم. وأما إضافة مئة إلى جمع فقليل، وشذ تمييز المئة منصوبا، يعني تمييز المئة إذا جاء منصوبا فهو شاذ، كقوله: إذا عاش الفتى مئتين عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء. طيب إذا كان هنا سيكون مضاف ومضاف إليه على القراءة الأخرى 300 سنين أي سيكون إعراب سنين؟ ما تقول تمييز بدل يكون بدل من 300 سنين بدل من 300 أو عطف بيان لا تمييز. لماذا لا تمييز؟ لأن تمييز المئة مفرد تقول 300 جاءني 300 رجل رجل ولا تقول ها رجلا أو رجال 300 رجال فسنين 300 سنين بدل من 3 وليس تمييزا حتى لا يكون شاذا. إذا قالوا 100 والألف للفرد أضف تقول اشتريت 100 كتاب مثلا واشتريت 1000 ثوب إلى المفرد والمئتان والثلاثة المئة والأربعة المئة نفس الكلام نفس. قالوا 100 والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف ومئة بالجمع يعني المئة وما فوق المئة عدد المئة يعني مئة ومئتان وثلاثمئة وأربعمئة وخمسمئة هل يضاف إلى جمع قليل ومنه 300. قال رحمه الله تعالى وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث 11 وقل وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث 11 والشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما. قال لما فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب. فرق بين المضاف والمركب هنا يركب على فتح الجزئين إلا 12 كما هو معروف. وأما ذاك إضافة 5 رجال هذا مضاف أما 11 لا تجعله مضاف ستكون يعني راسب. قال لما فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب فيركب 10 مع ما دونها إلى 1 نحو 11. إذا أعربت 11 تقول مبني على فتح الجزئين في محل كذا بحسب العامل. جاء 11 رجلا تقول هكذا 11 مبني على فتح الجزئين مرة في المحل. ورأيت 11 رجلا ومررت بأحد عشر رجلا هل جر. قال نحو 11 و12 و13 و14 إلى 19 هذا للمذكر. وتقول في المؤنث 11 و12 و13 نحن على لغة أهل الحجاز إيش لغتهم؟ تسكين الشين. و13 و14 إلى 19 فللمذكر 1 و2 وللمؤنث 1 و2 هذا بالنسبة لأحد و2. وأما 3 وما بعدها إلى 9 فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله. ما حكمها قبله؟ تذكر مع المؤنث ويؤنث هذا عند التركيب. وأما وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله، فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا. فتقول مثلا جاءني إحدى، طيب جاءني 13 رجلا، وجاءتني 13 امرأة. ومن الخطأ الفادح يقول بعضهم مثلا 15 رجلا، 15 رجلا، ايش هذا؟ خليط مخضرية، ها؟ خلف في الكل حتى في العشرة، لأن العشرة تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، يعني العشرة على القياس، العشرة على القياس، وما بين الثلاثة إلى العشرة على خلاف القياس، وحتى ولو ركبت فتقول 13 امرأة وثلاثة عشر رجلا. قال وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا، واضح، وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من ثلاثة فما بعدها، حتى ولو اجتمعت الثلاثة إلى التسعة مع العشرة كل واحد يلزم حده. كيف يا بلال؟ والعشرة العكس وإن تركب. قال وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من ثلاثة فما بعدها، فتقول عندي 13 رجلا. انتبه لا تقول 13 على فتح الجزئين. طيب سيأتي حكم الثمان لأنه لم يذكرها لأن فيها لغات نرجع إليها. قال وثلاث عشرة امرأة، وكذلك حكم عشرة مع أحد أو عشرة، يكون مع المؤنث بالتسكين، مع أحد وإحدى واثنتين واثنين واثنتين، فتقول أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا بإسقاط التاء، وتقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء. ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين، هذا هو الأصل، لا يقال يجوز التسكين، هذا هو الأصل، هي لغة أهل الحجاز، لكن بقيت لغة أخرى. فقوله يجوز هذا باعتبار أن فيها لغات. ويجوز أيضا كسرها، كيف سيقولون؟ عشرة، وهي لغة تميم. ننظر هنا ونعود إلى الثمان. قال قوله ويجوز مع المؤنث تسكين الشين ظاهره مع إحدى وغيرها إلى تسع، ويصرح به قوله التوضيح وإن كانت العشرة بالتاء وهي مركبة، وإن كانت العشرة بالتاء وهي مركبة سكنت شينها في لغة الحجاز. أربع عشرة امرأة، عشرة امرأة. قال كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. قال وكسرها أكثر تميم تشبيها بتاء كتف، إذن كتف على عشر، وبعض تميم يبقيها على فتحها الأصلي، وبها قرأ يزيد بن القعقاع وهو مشهور بكنيته أبو جعفر ومن القراء ابن القعقاع والأعمش، يعني قرأ على الفتح، فانفجرت منه اثنتا عشرة، سيكون عشرة عينا، يعني هذا أيضا لغة لتميم، وكأن المشهورة عند تميم الكسر اثنتا عشرة والقليل بالفتح. من قوله وأما عشرة إلى آخره، قال إنما خالفت حكمها قبل التركيب دون الثلاثة وأخواتها. قال لكراهة اجتماع تأنيثين. أين تأنيثين؟ ها؟ قال إنما خالفت عشرة. انظر حكمها قبل التركيب، يعني قبل التركيب أي؟ مذكر، مذكر مع لا عشرة، مذكر مع المذكر، تذكر مع المذكر، وتؤنث مع المؤنث. قال إنما خالفت حكمها قبل التركيب دون الثلاثة وأخواتها لكراهة اجتماع تأنيثين فيما هو كالكلمة الواحدة كثلاثة عشر رجلا. يعني الآن عشرة يعني كان مع المؤنث بدون ومع المذكر، لكن لما ركبت ثلاثة عشر لماذا لم يقولوا عشرة؟ ها؟ كراتي توالي تأنيثين، يتوالى تأنيثان. طيب هذه كتعليلة. قال قوله أما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة، وما ثلاثة وما بعدها هذا في التركيب. قال منه ثمانية، فإذا ركبت تكون كحالها قبل أي بالتاء في المذكر كثمانية عشر يوما. بالنسبة لثمانية إذا ركبت ها؟ مع المذكر تقول اشتريت ثمانية عشر كتابا. العبيد ما بيش ثمانية عشر كتابا، هنا يكون التمييز ايش؟ منصوب. هذا مع المذكر. قال كثمانية عشر يوما وبحذفها في المؤنث اشتريت ثماني عشرة. ماذا اشترى ثماني عشرة؟ ما لكم أوجد ما مجومتم خبزة. قال وبحذفها في المؤنث كثماني عشرة، لكن فيها بعد الحذف حينئذ أربع لغات، فتح الياء. اشتريت ثمانية عشرة، ثمانية هذا في ثمان مع العشرة، هذا حكم خاص. وسكونها ثماني عشرة، ثماني عشرة، وحذفها ثماني عشرة، وحذفها مع كسر النون ثماني عشرة، وفتحها ثمان عشرة. إذن كم لغات؟ ثماني وأيضا ثمانية وأيضا ثماني وأيضا ثمانة. هذه كلها لغات في ثماني إذا ركبت مع عشرة. نعود إلى الأبيات. قال وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا. وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا أحد عشر. قاصد معدود ذكر. إذن مع المذكر تقول أي أحد، طيب ومع المؤنثة إحدى، وهذا سيأتي. قاصد معدود ذكر وقل لدى التانيث إحدى عشرة، إحدى عشرة. والشين فيها أن تميم كسرة. انظر لم يذكر إلا لغة تميم، ففهم منه أن اللغة المشهورة سكن في عشرة. وقل لدى التانيث إحدى عشرة، لأن حتى يعني لابد من تسكين الشين هنا على الأصل من أجل القافية. والشين فيها عن تميم كسرة. عندكم هكذا يا أصحاب الحاشية؟ فما لأيديكم واقفة ما تصحح؟ من هو الذي عيناه كعيني الصقر؟ هل أقوى نظر نظر الصقر؟ يقولون يرى الفريسة عن بعد ما أدري كم وهو في الهواء أعظم من الطيارة الأباتي. قال ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا. ومع غير أحد وإحدى، أيش مع غير أحد؟ ها؟ حكم عشرة. هو الآن ومع غير أحد، الآن الشين مع إحدى، أيش كذا؟ بتسكين الشين. ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا، يعني كما تقدم تذكر العشرة، تذكر مع المذكر وتؤنث هذا العشرة. ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم. أيش الذي قدم؟ الثلاثة إلى التسعة يذكر وأنث. فهمت الأبيات؟ قال رحمه الله تعالى وأول عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا وليال غير وليال غير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف. قال قد سبق أنه يقال في العدد المركب عشرة في التذكير وعشرة في التأنيث، وسبق أيضا أنه يقال أحد في المذكر وإحدى في المؤنث، وأنه يقال ثلاثة يقال ثلاثة وأربعة إلى تسعة بالتاء للمذكر وسقوطها للمؤنث، هذا كتكرار وتمهيد لما سيأتي. وذكر هنا أنه يقال إثنى عشر للمذكر، إذن إثنى استثناها، أن إثنى للمذكر بدون تاء وللمؤنث بالتاء إثنى عشر وللمؤنث إثنتا. قال وذكر هنا أنه يقال إثنى عشر للمذكر بلا تاء في الصدر والعجز. لا مشينا. وذكر هنا أنه يقال إثنى عشر للمذكر بلا تاء في الصدر والعجز. أي الصدر والعجز؟ إثنى الصدر وعشرة العجز. نحو عندي إثنى عشر رجلا، ليس هناك تاء لا في إثنى ولا في عشرة. ويقال إثنتا عشرة امرأة للمؤنث بتاء في الصدر والعجز. ونبه بقول وليا لغير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها مبنية صدرها وعجزها وتبنى على الفتح. فتح إيش؟ قال قوله كلها مبنية. قال أما العجز فلتضمنه معنى حرف العطف، إذ الأصل خمسة وعشر مثلا، ولذلك يبطل البناء والتركيب إذا ظهر العاطف، كأن بها البدر بن عشر وأربع، يعني إذا ظهر العاطف تقول أربع ابن عشر وأربع ابن عشر وخمس ابن عشر وست مثلا. قال وهذا عام في عجز اثني عشر وغيره. وأما الصدر يعني حتى اثني عشر، يعني العشر مع أحد إلى تسعة مبني، في أحد اثنى يختلف الحكم في الصدر فقط، وأما العجز سواء الكل. قال وأما الصدر فلأنه كجزء كلمة أو لوقوعه موقع ما قبل التأنيث في لزوم الفتح. قال وتبنى على الفتح نحو أحد عشر بفتح الجزئين وثلاث عشرة بفتح الجزئين. إيه بفتح الجزئين؟ مبني على فتح الجزئين. ويستثنى من ذلك اثنى عشر واثنتا عشر واثنتا عشرة، ويستثنى من ذلك اثنى عشر واثنتا عشرة فإن صدرهما يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما يعرب المثنى. أيش هذا يا عبد الرحمن؟ الآن إثنى مثنى ملحق. لماذا ملحق؟ الآن عندك عوض. لا هو يعرب إعراب وهذا ملحق، لكن لماذا ملحق؟ من يعلل؟ لما المثنى معنى أن له مفرد ثنيته، لكن هذا ليس له مفرد من لفظه ويعرب إعراب المثنى. فهنا اختل شرط من شروط التثنية أن يكون له مفرد من لفظه. هنا لا مفرد له من لفظه إثناء، فلا يقال إثن ولا إثنة. ذكره من الذي ذكره؟ من هشام في القطر. لا يقال إثن ولا إثنة، موجود في القطر. قال كما يعرب المثنى. وأما عجزها فيبنى على الفتح، فتقول جاء إثنى عشر رجلا، ورأيت إثني عشر رجلا، ومررت بإثني عشر رجلا، وجاءت إثنتا عشرة امرأة، ورأيت إثنتي عشرة امرأة، ومررت بإثنتي عشرة امرأة. الإعراب سهل أو صعب؟ سهل يا بكي؟ قالوا سهل. قال قوله يعرب بالألف رفعا إلى آخر، أي لعدم تركيبه، بل عشرة وكان موقع نون المثنى. يعني يقولون إثنى عشرة، إثنى يعرب وعشرة تبنى على الفتح لأن واقع موقع النون، وما قبل النون محل إعراب لا بناء. ففي جاء إثنى عشر رجلا، إثنى مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة مبني على الفتح. انتبه، عشرة مبني على الفتح لتضمنه معنى العطف كما مر، لا محل له من الإعراب في إثنى عشرة. لا تقول مبني في محل جر، خطأ. لماذا؟ قال وعشر مبني على الفتح، هذه فائدة دونها، في إثنتا وإثني عشرة عشرة. قال وعشر مبني على الفتح لتضمنه معنى العطف كما مر، لا محل له من الإعراب. إيش لا محل من الإعراب؟ لا تقول مضاف ومضاف إليه، مبني على الفتح واسكت، لا تقول في محل كذا. قال لوقوعه موقع نون المثنى، ولا يصح أن يقال إنه مضاف إليه، لا يقال مضاف إليه. قال رحمه الله وأولي عشرة اثنتي وعشرة، وأولي عشرة اثنتي، أولي عشرة اثنتي يعني ائت باثنتي وقل عشرة، وعشرة اثني، واثني قل عشرة. قال إذا أنثى تشاء أو ذكر، إن شئت أنثى تقول إثنتا عشرة، وإن تشاء ذكر إثنى عشرة. قال وليا لغير الرفع وارفع بالألف، وليا لغير الرفع يعني وارفع بالألف، يعني يكون إثنى مرفوع بالألف ومنصوب ومجرور بالياء، والفتح في جزئي سواهما ألف، سوى إثنتي واثنتا، إثنتي واثنى مفتوح على مبني على أحد عشر، ثلاثة عشرة، خمسة عشرة، ثلاثة عشرة، سبعة عشرة، ثمانية عشر رجلا، وما النساء ثمانية عشرة امرأة أو ثمانية كما تقدم. إذن ما معنى والفتح في جزئي سواهما ألف؟ سوى ماذا؟ إثنى واثنتا. قال رحمه الله تعالى وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا. قال قد سبق أن العدد مضاف ومركب، وذكر هنا العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسعين، يعني هنا لا إضافة ولا إيش ولا تركيب، لا إضافة إلى جمع أو مفرد ولا تركيب على فتح الجزئين، من 20 إلى 90. هذا يسمى ألفاظ العقود، ألفاظ العقود التي تعرب جمع المذكر السالم، فهي ملحقة. لماذا؟ ليس لها مفرد. قال: وذكر هنا العدد المفرد وهو من 20 إلى 90، ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا، نحو 20 رجلا و20 امرأة لفظ واحد، 30 رجلا و30 امرأة إلى 90. قال: ويذكر قبله النيف. قال: النيف بفتح النون وشد التحتية مكسورة، وقد تخفف. نيف ونيف. ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه، فيقال 21 و22 و23. هذا يعني حتى 20 أنت اعتبرها يعني ملحقة، فإذا قلت جاء 21 ورأيت 23. قال: و23 بالتاء في 3، وكذا ما بعد 3 إلى 9. ما أما حكم 3 هذا مع أي عدد، لكن 20 انظر لا تركب ولا تضاف، 20 وما بعدها، لكن هل يأتي قبلها عدد؟ ها؟ 3 نيف، من النيف 23 24 25 24 امرأة 25 هكذا نقول 25 امرأة أو 25 امرأة 5، لأن ذاك يلزم، خلاص يلزم مع 10 مع 20 مع 1000 مع 100 مع على كل حال. قال: بالتاء في 3، وكذا ما بعد 3 إلى 9 للمذكر، ويقال للمؤنث 21 و22 و23 بلا تاء في 3، وكذا ما بعد 3 إلى 9. وتلخص مما سبق ومن هذا أن أسماء العدد على 4 أقسام: مضافة، لا وقعت في الحفرة، حتى هنا خرجنا منها، ثلاثة إلى 9، وأيضا 100 و1000 مضاف، ومركبة 11 إلى 20 أو إلى 19، ومعطوفة ألفاظ العقود وما قبلها من النيف. قال رحمه الله تعالى: وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسويا هما. قال: أي تمييز العدد المركب كتمييز 20 وأخواته، فيكون مفردا منصوبا، نحو 11 رجلا و11 امرأة. سهل. قال رحمه الله تعالى: وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء، وعجز قد يعرب. قال الشارح رحمه الله: يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا 12، فإنه لا يضاف، فلا يقال 12 عشرك. وإذا أضيف العدد المركب، وهذا كلام آخر الآن، كلام جديد، حكم جديد، هذا إذا أضفته هو عدد مركب لكن تريد أن تضيفه، لأنه تقدم أن العدد المركب يبنى. طيب، هل يضاف العدد المركب؟ قال: نعم يضاف، كلها تضاف إلا إيش؟ 12. وكيف تضاف؟ قال: وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بنائهما، فتقول: هذا 15 أنا أضفت الآن 15 إلى الكاف، ومررت بخمسة عشرك. لماذا عشرك؟ أو عندكم عشرك؟ بالفتح عشرته أشرك. قال: بفتح آخر الجزئين. قال: وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه، العجز يعرب، وأما صدر فيبقى مبني. نحو هذه خمسة عشركة، ورأيت خمسة عشركة، ومررت بخمسة عشركة. قال وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء، وعجز قد يعرب. يعني المضاف الأول أيش يكون؟ العجز والصدر، الصدر يكون أي مبني، والعجز في لغة أنه يبنى، وقد يأتي أي مرب على حسب أي العوامل، على حسب العوامل، لكنه مضاف يصير مضاف حسب العوامل، يعني أنه مضاف، هذا مبني وهذا مضاف، أنه مضاف إليه مضاف، أو على حسب العوامل، حسب العوامل ذاك في المركب الإضافي. قال رحمه الله تعالى وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل، واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء. قال الشارح يصاغ من اثنين إلى عشرة اسم موازن لفاعل، كما يصاغ من فعل نحو ضارب من ضرب، فيقال ثان وثالث ورابع إلى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث، فيقال هذا ثاني وثالث ورابع، وفي المؤنث ثانية وثالثة ورابعة إلى العاشرة. إذا قال وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل، واختمه في التأنيث بالتاء، واحدة وثانية وثالثة، واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء. وفي المذكر ها؟ ثاني ثالث ورابع وخامس، واضح هذا سهل. قال وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، مثل بعض بيني، وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوقف حكم جاعل له حكما. قال الشارح لفاعل المصوغ من اسم، لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان، أحدهما أن يفرد فيقال ثان وثانية وثالث وثالثة كما سبق، والثاني ألا يفرد، وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه، وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه. قال ففي الصورة الأولى ما هي؟ يستعمل مع ما اشتق منه، يضاف، يجب إضافة فاعل إلى ما بعده، فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة، وتقول في التأنيث ثانية اثنتين وثالثة ثلاث ورابعة أربع إلى عاشرة عشر، والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين وأحد عشر وإحدى عشرة، يعني ثاني اثنين أي واحد من أي من اثنين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي أحد اثنين أحد اثنين. وهذه الآية حصل للقوم فيها كفر، من حكم عليهم بالكفر فيها فما أبعد، قالوا ما هو أبو بكر، هذا أنزل ولو طارت. طيب وعلى التسليم أنه أبو بكر، قالوا ليست بفضيلة لأبي بكر. المهم نسأل الله أن يقطع الألسنة تلك، لو يسر الله، لكن لله حكمة سبحانه وتعالى، لا يخفى على الله منه من شيء، بحاكم غيور يقطع ألسنتهم بس، ولا يقتلهم ولا شيء، يحكم بقطع الألسن ويقع حتى خنزير. بعدها قالوا إنما أخرجه النبي خوفا منه حتى لا يمال عليه الكفار، انظر على عقل، يعني طعن في النبي، هذا النبي خائف هذا من أبي بكر، قاتله أن يوفقه، وقال لا تحزن، وهو عنده حزن وجبن وخور، ولم يقل فأنزل الله سكينته عليهما، وإنما قال عليه، طيب إن الله معنا، هذه لا ما المهم والرازي في تفسيره الذي يسمى تفسير الكبير عند هذه الآية رد على بعض يعني وبين وجه الضلال لمن أنه أشعري لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وهذا هو المراد بقوله وإن ترد بعض الذي البيت أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة بعض الذي بني فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه فأضف إليه مثل بعض والذي يضاف إليه والذي اشتق منه يعني ثاني اشتق من أي من اثنين وثانية من اثنتين هذا معنى إلى آخره. قال وفي الصورة الثانية يجوز وجهان أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه والثاني تنوينه ونصب ما يليه به كما يفعل باسم الفاعل نحو ضارب زيد وضارب زيدا فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة واضح هذا صعب سهل. قال وتقول في التأنيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة ثلاث ورابعة ثلاثا وهكذا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعا والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة هذا معنى والثلاثة أربعة. قال وهذا هو المراد بقوله وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل عندكم بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه وإن ترد بعض الذي منه بني إن ترد أن تضيف ما كان على فاعل لأنه قد تقدم ترد بعض الذي منه بني أن تضيف فاعل إلى ما بني منه ثاني ها بني إلى ما اشتق منه منه بني اشتق منه تضيف إليه مثل بعض بيني تقول ثانية وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق جعل الأقل مثل ما فوق يعني تضيف فاعل من ثاني إلى أكثر منه أو لا الأكثر إلى نعم جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكم جاعل يعني حكم فاعل عند الإضافة يعني اسم الفاعل هذا ضارب زيد وضارب زيدا. قال رحمه الله تعالى وإن أردت مثل ثاني وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. قال الشارح قد سبق أنه يبنى فاعل من اسم العدد على وجهين أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين والثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه كثالث اثنين. ذكروني شيء في آخر الدرس يعني يقول اذكر ما أردت أن تقوله. قال وذكر هنا أنه إذا نتنبه بعضه وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول وهو أنه بعض ما اشتق منه يجوز فيه ثلاثة أوجه أحدها أن تجيء بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعل في التأنيث وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث وصدر الثاني منهما في التذكير أحد واثنان وثلاثة بالتاء إلى تسعة وفي التأنيث إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء إلى تسع نحو ثالث عشر ثلاثة عشر وهكذا إلى تاسع عشر تسعة عشر، قال وثالثة عشرة، ثلاثة عشرة، إلى تاسعة عشرة، تسعة عشرة. وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح، يعني تاسعة عشرة، تسعة عشرة، هكذا، يعني بدون أن تفصل. نقول قال ثالث عشر، ثلاثة عشر، يعني الآن تركب كم؟ ها؟ أربع كلمات، أربع. ثالث عشر، ثلاثة عشر، يعني مع الوصل. تاسع عشر، تسعة عشر، ثالثة عشرة، ثلاثة عشرة، هكذا. إلى تاسعة عشرة، تسعة عشرة، يعني مع الفتح. قال وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح. الثاني أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزئيه، نحو هذا ثالث ثلاثة عشر، عشرة ثالث، ولم يؤتى بعشرة، هذا ثالث ثلاثة عشر، وهذه ثالثة ثلاث عشرة. الله. قال الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه، نحو هذا ثالث عشر وثالثة عشر، عشرة. وإليه أشار بقوله وشاء الاستغناء بحادي عشر ونحوه. ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني، هو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه، فلا يقال رابع عشر، ثلاثة عشر، إنما إلى ما يساوي، يعني رابع عشر، أربعة عشر، ولا يقال رابع عشر، ثلاثة عشر. وكذلك الجميع، ولهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر الأول. قال وحادي مقلوب واحد، هذا من الصرف، يعني وفاعل سيصير حادي على عالف، هكذا عند القلب. قال وحادي مقلوب واحدة، جعلوا فاءهما بدل لامهما، إيش سيكون الفاء بدل اللام؟ عالف، هو أصله واحد فاعل حصل قلب، يعني تقديم وتأخير، صار إيش؟ لأن أصله حادي، أصله حادو، هذا ذكرناه في القلب، قلب المكاني، حادي أصله حادو ذكرها. أن واحد، قال واحد وحادي مقلوب واحد، يعني أصله واحد، تقول إيش؟ فا ال. طيب حادي أصلا فاعل ح حادو، ثم كسرت إيش؟ تطرفت الواو وكسر ما قبلها فبدلت صارت إيش؟ حادي. طيب إيش وزنها؟ انظر الآن العين إيش؟ آه. طيب واللام إذن إيش؟ نعم صح صواب، أنا على اللام ها صار إذن عالف. قال جعلوا فاءهما بعد لامهما. ولا يستعمل حادي إلا مع عشر، ولا تستعمل حادية إلا مع عشرة، ولا ويستعملان أيضا مع عشرين وأخواتها، يقال حادي وتسعون والحادية وتسعون، الحادي والتسعون والحادية والتسعون، الحادي والعشرون ها والحادية والعشرون، يعني المسألة هكذا، المسألة الحادية والعشرون وهكذا، يعني ما كان من المذكر على ما ذكر. قال وأشار بقوله وقبل عشرين البيت إلى أن فاعلا المصوغ من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود، نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعين، وقولته بحالتي معنى أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين التي سبقتها، وأنه يقال فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث. هذا الأخير من قوله ماذا؟ وإن أردت، وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين. يعني كيف نركب الآن من المركب مثل ثاني اثنين؟ ها؟ كيف؟ تقول ثاني عشرة اثني عشرة. يعني الآن مثل لما قلت ثاني اثنين، انظر ثاني اثنين، الآن بالتركيب كيف تقول؟ ثاني عشرة اثنتي. أنت الآن ثالث عشرة ثلاثة عشر، كما قلت إيش؟ ثالث ثلاثة. هنا ثالث عشرة ثلاثة عشرة إلى آخره. أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه. يعني أو فاعلا بحالتيه، يعني التذكير وإيش؟ يعني تقول ثاني اثني عشرة إلى تاسع تسعة عشرة، وفي التأنيث ثانية اثنتي. إذن في المذكر ثانية اثني وثالث نسيتم ثالث ثلاثة عشر، ثالث ثلاثة عشر، هذا في المذكر إلى تسعة عشر. وفي المؤنث ثانية اثنتي عشر وتاسعة، لا كيف تسعة، تسعة عشرة، تسعة عشرة. المهم هذا في تركيب عشرة. لا